Book 2 42 42 زيارة المدينة Prehliadka mesta هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Je trh otvorený každú nedeľu? هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Je veľtrh otvorený každý pondelok? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Je výstava otvorená každý útorok? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Je zoo otvorené každú stredu? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Je múzeum otvorené každý štvrtok? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Je galéria otvorená každý piatok? هل يسمح بالتصوير؟ Môže sa tu fotografovať? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Musí sa platiť vstupné? كم يكلف رسم الدخول؟ Koľko stojí vstupné? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Poskytujete zľavu pre skupiny? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Poskytujete zľavu pre deti? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Poskytujete zľavu pre študentov? ما هذا المبنى؟ Čo je to za budovu? كم عمر هذا المبنى؟ Aká stará je tá budova? من بنى هذا المبنى؟ Kto postavil tú budovu? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Zaujímam sa o architektúru. أنا مهتم بالفن. Zaujímam sa o umenie. أنا مهتم بالرسم. Zaujímam sa o maliarstvo.